بسم الله الرحمن الرحيم كون يهد اتيب او راديو من منتدى السلف دون دو كو جانغان دي تجويد سورة النصر وندو دي مسيب من ما كتب ابو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله جاء عندك مد الواجب مد وإيدو مد وإيدو قول o mantido haray ka hafsu himo pode haraka joy himo pode haraka nay ko buri fandu de kon ko haraka nay woni ko pode te nasrullah antinata nasrullah idha jaa nasrullah wal fath idhan nasrullah kusam bin rawum sayda وند ديسمبر لوضة الجلالة نصر الله والفتح ورأيت سمبنا همزة أن سب سمبر راو بل راو كسمبر تيدو همزة أن كو سون تيدو ورأيت الناس رأي tannasa en harino nasan wondema o nunu don ko nyince teedo haraka didi te tawde kanko ko o jeado e huruf al-ghunna ko harfu ghunna yadkhuluna fi dinillahi afwaja faundo kakaredu tundu woni ko yaltata wondude e muynirde dowuje den se chebeto e muynirde dowuje den didi arata karedu tundu leeyo idan ko don woni makhraja fa fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir hamdi rabbika honti gisembe narawon wastaghfir idan faundo rawon ra sakina ardon bao fa maksura hare rawon ko sewnete do wastaghfir unso hawo mun jazari beni wonde ma ورق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت يعني إذا سكنت الراء بعد كسر سيرا ودي كوال كؤتي كسرة هري كو سيونتيد سوانا كوالي كون استثناء عندهم كان يمكن أرغين في محله إن شاء الله تعالى منتدى السلف إنه كان توابا إنه كان إن إنهارينو نياوريولو هو أوا وندو يسو ها وندو هو بينتا صلة الصغرى صلة الصغرى دو هري كو دتيدو حركة ديدي حركة ديدي كان ألف فتو قبل الألف كذي كذلك وني حرف مد ولين نندو إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب إذن بم بسم kodo kanyun kadista yonti feyay ko nyun chotomo ko nyaware makko ko ikhlab waylutugol